لكن لو اتحوش في السائل ده لازم اطرقعه بقى، فاهم؟ يعني يطلع كده، ده كربون دايوكسيد بيطرقع بيطلع، فاهم؟ اسمه فليكرينج، ما يقعدش طرقعه. ايه المشكله يعني؟ انا مش فاهم. يقول له انت ايه، انت مش بتشيل حاجه تقيله؟ فيقول له ساعات بشيل المدام، فاهم؟ طالما شال المدام مره اصلا لازم على طول يجي له ديسك، دي معروفه، دي معروفه خلاص. لكن رقبته ما قالوش فيها حل. يقول له انت بتطرقعها؟ يقول طب لو قال له لا، يقول له بس من الموبايل، من الموبايل، انت ما انت مخلوق ما تبصش في الموبايل ولا تبص كده ولا كده. لا هو الصراحه بقى لو جينا للجد، انت رقبتك وظهرك المفروض يتحرك، احنا اصلا ما بيتحركوش، مع عظم ضعيف، عظم بقى تخيل انت بقى العظم ده فيه لين، العظم ده فيه لين، فتلاقيه عمال لين يعني ضعف، فتلاقي مع وزن الراس والمخ المكلكع اللي واكل فول على عظم ضعيف على اوتار مرخيه، ما كل انت كل حضرتك انسجت معاليك معجزه، فرص حضرتك بشويه يعني عينيك بوزنها بمناخيرك بالصداع اللي جوه دماغك مع عضلات بقى متقلصه، ها على عظم تعبان. وخلي بالك العظم ده بين كل عظمة والتانية في ايه؟ في ديسك، الديسك ده مخدة، لازم زي السفنجة كاوتشة، كاوتشة، يبقى الكاوتشة دي لازم تكون ايه؟ إلاستيك، إلاستيك يعني فيها شحن، إلاستيك يعني فيها شمع، إلاستيك يعني تروح وتيجي مع حضرتك، فيها كولاجين، فيها بروتين، هيستحمل ده ويتضغط ويطلع. عشان اما اجي اقعد كده اهو، اما اقعد كده اهو، ولا اما امشي اعمل ستيبنج على الارض وانا بتحرك بعمل جوجينج بتنطط على الارض، فهستحمل كده. لكن انت حضرتك بتتمشى كده اهو، وانت تختوخ كده اهو، تتمشى كده اهو، انا بمشي نص ساعه كل يوم يا دكتور، فانت عندك 600 الف ديسك، ده انت عمال الديسكات عماله تدعك تدعك تدعك، وانت لسه عظمك ما تصلحش ولا المخدات اللي بين العظم اتصلحت. ادي نفسك فرصه. شكرا يا سمير، شكرا يا سمير. القصه مش كالسيوم، زي ما العظم عايز كالسيوم، الغضاريف اللي بين العظم ده محتاج كولاجين حر، بروتين حر تمتص الصدمات، هي اما تنشف وتخشن يبقى دي هيدريت. ده الغضروف ده في الاشعه ناشف، ده حاجة نيلة، ده إصابة ما بعدها إصابة، ده إصابة ما بعدها إصابة. المهم المقصود من الكلام إيه؟ إن أنت ما بتيجي تفتح ظهر السمكة فبتلاقي السلسلة، وما بتشد كده تكسرها وتشد تلاقي النخاع الشوكي طالع لك. النخاع الشوكي التخين ده اللي معدي بقى وسط اللي هو ربنا حميه بالعمود الفقري، النخاع الشوكي ربنا حميه بالعمود الفقري، ما ده العمود الفقري نهايته. النخاع الشوكي ماشي جوه، بس سبحان الله بين كل فقره والتانيه في خرم احمر متساب، خرم اهو اهو اهو اهو اهو، بيطلع من الخرم ده عصب اتناني التالت الرابع الخامس، عصب عصب عصب عصب عصب. فهمت حاجة؟ فهمت حاجة؟ فهمت حاجة ولا لسه؟ فهمت حاجة ولا لسه؟ يبقى النخاع، النخاع الشوكي، ما هو في نخاع عظمي المواسير، ما ده نخاع وده نخاع، هقول لك فرق النخاعين في وقت تاني، لكن خلينا في النخاع ده، بلاش نطلع من المصمت بقى بعد إذن حضرتك. نخاع العظمي ده حوار، وده نخاع شوكي. ايوه عرق النساء اهو، هو اخر واحد اهو، برافو على اهو. يبقى الاخرام، يا رب تكون الرسمه دي واضحه بقى. يبقى احنا ايه؟ لقينا ايه؟ ان ان ان ايه؟ اخر مره هعملها بايدي وهنشوفها كده. بص فقره اهي، ده البادي، ده ايه؟ البادي، وهي من ورا عامله كده، ليها شفه كده، كل فقره ليها شفه كده وليها من ورا بسبوز بسبوز كده زي بتاع الطياره، هي بتبقى عامله كده ومن ورا ليها بسبوز، يعني ليها جناحين كده وبسبوس كده، فزي الطياره فاهم، عارف الطياره كده كده، ادي بسبوس كده كده وكده من الجناب عامله كده وماسكه فوق ببشقابيه بقى، اتنين عاملين كده واتنين مقابلينهم من فوق وبيتحركوا كده عشان لما اجي افرد ظهري واتمطع اسمع الطقطقه بطرقع، او حد يجي يشيلني من ورا كده يقوم رافعني تلاقي ايه ظهري كله يتفرد، ده بتاع العقله بقى فاهم، ده بتاع العقله او بتاع السباحه اللي هو يفتح كده خلاص افرد ظهرك، ظهرك يتفرد. حلو حلو. يبقى هي عضمات ماسكين كده كده كده كده، وانت بقى من ورا من ورا هما بقى ماسكين كده، وفهمتوا بقى خلاص الحوار ده بتاع الفقرات فوق بعضها كده. حلو. ركز بقى معايا، هنا بيطلع اعصاب زي ما قلت لك بالشكل ده، ادي عصب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، دول يلموا مع بعض وينزلوا على فخذ حضرتك اسمهم عرق النسا، دول بيعملوا اتنين سيتس اوف اعصاب، او بيعملوا اتنين فصيلين من الاعصاب او عيلتين من الاعصاب او اتنين قبيله من الاعصاب، واحده اسمها لامبر بلكسس وسيكرال بلكسس او لامبو سيكرال بلكسس، دي حته عصبيه بتتلم كده وتغذي منطقه الظهر بالحوض بالبطن من اسفل البطن لحد الرجلين وصوابع الرجلين. هنا بقى تحصل حوار، الاعصاب دي لو اتداس عليها لو اتداس عليها في اي مكان من وقت خروجها لحد ما الرقبه نفس الكلام، هو دلوقتي ده قلنا دي فقرات لامبر قطنيه او فقرات رقبه، دول اللي انتوا تعرفوهم، لان خلي بالك في فقرات لو اتضرت قلبك يتضر مع ضربات قلب فين ورا، فقرات ايه صدريه دي محدش بيجيب سيرتها، بس هي نفس الفكره، فقرات مترتبه بينهم بلاطات يعني بينهم مخدات، نور محمد مخدات، المخدات دي بتخلص هنا قبل الخرم خلي بالك، يعني العصب خارج كده والديسك قدامه، العصب خارج كده اهو والديسك قدامه، يعني الديسك ده لو رجع لورا كده يدوس على عصب الاحمر اهو، بص اهو اهو الديسك لو اتزق كده اتزق كده لورا، طب لو اتزق لقدام لقدام هنا مفيش مشكله، بس خلي بالك خلي بالك انت الاصل في الموضوع ان انت عندك ان انت عندك هقول لك عندك ايه، اصبر بس لا يطلع ما عندكش، اصبر بلاش القلم ده، انت عندك بص عندك من قدام من قدام الفقرات من هنا ربنا خلق لك ليفة بالطول، ليفة ليفة اسمها ليجامنت او لجام او رباط من قدام ورباط من ورا ورباط من الجناب ورباط ماسك الجناحين ورباط ماسك الديل، الاربطة دي كلها اربطة، اصل خلي بالك انت مش شايط عظم فوق بعض وخلاص، لا ده انت عظمك مستقيم مش ظهرك معمول كده وخلاص حسب ظروفه، لا ده مصبوب على صبة معينة بعضلات بتون معين، يعني العضلات دي لازم يكون ليها تون، تون يعني ايه؟ ليها شكل، انتيريور لونجيتودينال ليجامنت وبوستيريور ليجامنت ووراها ليجامنتم فليفر، ده فين؟ ده بالطول، امال بقى بالجناب؟ لا ده بالجناب كتير، ده من من من من من ديل الطياره ده لده في لجام، ومن دال ده في الجام، ومين؟ والجناحات هنا من هنا ومن تحتيها الجام، ده انا متربط متربط، بص شيكارتون ملفوف شيكارتون ملفوف شيكارتون ملفوف،